الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا أخبارا كثيرة في الرحلة، وسنملي اليوم ما تيسر للأهمية، ولنعلم يا رجال كيف عانى السلف وتعبوا وتحملوا وصبروا في تحصيل العلم وفي حمل الآية والحديث، وتركوا اللذات الشهوات، وكان أنسهم ونعيم قلوبهم مع عظيم نصبهم وتعبهم في تحصيل الحديث. كان الواحد منهم إذا حصل فائدة كأنه ملك الأرض وحصل كل ما فيها من الذهب والفضة، بل كان الحديث عندهم خير من ملء الأرض ذهبا. ولنعرف حالنا أيضا، نعرف إذا رأينا في أخبار السلف أننا لم نعمل شيئا وأننا ضعفاء في طلب العلم وأننا قدمنا راحة نفوسنا وبطوننا وشهواتنا على تحصيل ما حصله السلف من الخير والعلم، ولعل في ذلك أيضا رفع الهمم لمن شاء الله عز وجل. فعلى كل مراجعة هذه السير ومطالعة تلك الأخبار العظيمة، فيها فوائد كثيرة نكتب. وقبل ما أنسى، يوم الجمعة القادمة أو الخميس، أحد اليومين، يوم المتون، يوم المتون، راجعوا ما حفظنا، سنسرد المتون كلها إن شاء الله أو جلها حسب الوقت. فراجعوا النظم في السيرة الأرجوز المئية، وراجعوا النظم في التوحيد سلم الوصول، وراجعوا النظم في التجويد الجزرية والتحفة، وراجعوا الوضاحية والعينية، وأيضا القصيدة الهائية. بقي كتاب الصيام من السبل السوية، من كان قد حفظها وأجيز فيها سيقرأ مما تيسر من ذلك، وكل على حسب حفظه، والذي ما حفظ يسمع، ولعل في سماعه تنشيطا له على الحفظ، وأيضا في سرد المتون تذكير بمسائل العلم في شتى الفنون. فلا تنسوا ذلك، واستغلوا هذا الأسبوع، معكم أسبوع كامل في المراجعة، كل يوم راجع لك متنا. الحفاظ الذين قد حفظوا يراجعون كل يوم متنا، أعان الله الجميع. اكتب ايش كتبنا امس، السير في البلاد طلبا للعلم، أي قلنا الرحلة في طلب العلم. اكتب من أول السطر. الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم عظيمة، عظيمة قديمة، عظيمة قديمة، قام بها، قام بها وحرص عليها الأنبياء والصحابة والتابعون، والتابعون. ومن سار سيرهم من العلماء، ومن سار سيرهم من العلماء مصابيح الدجى، مصابيح الدجى وأعلام الهدى، وبذلوا لها الغالي والنفيس، وبذلوا لها الغالي والنفيس، وتحملوا المتاعب، والصعاب، وتحملوا المتاعب والصعاب والشدائد، ابتغاء رضوان الله، ابتغاء رضوان الله، وحبا وحبة وحبا ونهمة في الازدياد من العلم، الازدياد من العلم. وربما مكثوا عشرات السنين، عشرات السنين وهم بعيدون عن الأوطان، بعيدون عن الأوطان، والأهل والأولاد والأهل والأولاد متحملين، متحملين الجوع الجوع وألم الغربة، وألم الغربة، وكل ذلك، وكل ذلك لحبهم للعلم، وفي أخبارهم، وفي أخبارهم ما يبهر العقول، ما يبهر العقول. ويحير الألباب، وفي قصصهم عبرة في قصصهم عبرة لمن اعتبر. ومن ذلك تابع معي، سنشير إشارات ما نستطيع من القصص كاملة قد ذكرناها أمس، والتي لم نذكرها فسنذكر خبرها اليوم إن شاء الله. أما ما ذكرناه أمس سنشير إلى هذه الأخبار إشارات وأنت تتذكر حسب ما سمعت. اكتب ومن ذلك من أول السطر 1: رحلة نبي الله موسى. رحلة نبي الله موسى في طلب العلم، في طلب العلم على يد الخضر عليهما السلام. تعرفون القصة؟ تعرفونها في القرآن والسنة. طيب، 2: رحلة الصحابي الجليل. من جابر. رحلة الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله إلى أين؟ محمد استطيع تذكر؟ ها؟ إلى عبد الله ابن أنيس في الشام. كتبت رحلة جابر بن عبد الله الأنصاري من المدينة إلى عبد الله بن أنيس، من المدينة إلى عبد الله بن أنيس في مصر في الشام، في الشام. كم مشى طائرة؟ ساعتين. كم شهرا؟ اكتب شهرا. ايش يشتي منه؟ وظيفة بطلب حديث واحد يسافر لأجله شهر. كتبت شهرا لسماع حديث واحد. حديث ايش؟ حديث ماذا؟ نعم، الى اخر الحديث. طيب، اكتب 3: رحلة ابي ايوب الانصاري. رحلة أبي أيوب الأنصاري أيضا من أين؟ من المدينة إلى مصر. إلى من؟ عقبة ابن عامر. إيش يشتي من؟ ما الذي يريد من؟ حديث واحد. طائرة ولا باخرة؟ طائرة ولا باخرة؟ مش طيب كتبت من المدينة إلى عقبة ابن عامر إلى عقبة ابن عامر بمصر لحديث واحد لحديث واحد إيش الحديث؟ من يستطيع يقول؟ من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة من المدينة إلى مصر، يسمع هذا الحديث ويرجع ويرجع. طيب أربعة، رحلة سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد ابن المسيب ابن المسيب رحمه الله قال: إن كنت لأسير إن كنت لأسير الأيام والليالي الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد في طلب الحديث الواحد. سأذكر لكم أمثلة كثيرة من أخبار التابعين في الرحلة. كتبت خمسة، تكتبون مع المراجع ولا ثقيل؟ سيأخذ وقتا. اكتب. طيب تكتبون عن حديث جابر، خرجه أحمد بسرعة عند رقم اثنين، جابر اكتب، اخرجه احمد وغيره. وحديث ابي ايوب ايضا اخرجه احمد والحميدي وغيرهما. حديث ابي ايوب اخرجه الامام احمد والحميدي وغيرهما. طيب أثر هذا سعيد بن المسيب اكتب، أخرجه الخطيب أخرجه الخطيب في الرحلة. الإمام الخطيب البغدادي له كتاب اسمه الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. فإذا قلنا أخرجه الخطيب في الرحلة يعني ايش؟ في كتابه الرحلة في طلب العلم. اكتب خمسة. عروة، رحلة عروة ابن الزبير، عروة ابن الزبير قال: كان يبلغني عن الرجل كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث من المهاجرين الحديث فآتيه فآتيه فأجده قد قال فأجده قد قال يعني نام قد قال فأجلس على بابه فأجلس على بابه فإذا خرج سألته عنه، فإذا خرج سألته عنه. تاريخ الإسلام، تاريخ الإسلام للذهبي جلد الرابع صفحة 32، 6. قال أبو العالي الرياحي رحمه الله: رحمه الله، كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله، كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم، فسمعناها من أفواههم من نقطة أكتب خرجه الخطيب في الجامع، خرجه الخطيب في الجامع. أشو جامع الخطيب؟ ما اسم جامع الخطيب البغدادي؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، جلد الثاني صفحة 226، جلد الثاني صفحة 226. إيش في هذا؟ حرص التابعين على أخذ الإسناد. إيش يا رجال؟ إسناد العالي. طيب كم الآن؟ 7. قيل للإمام أحمد 7، قيل للإمام أحمد: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ أيرحل الرجل في طلب العلم فقال: بلى. فقال: بلى والله شديدا، بلى والله شديدا، لقد كان علقمة والأسود، لقد كان علقمة والأسود، يعني النخعي، يبلغهما الحديث، يبلغهما الحديث عن عمر، عن عمر، فلا يقنعهما حتى يخرج إليه فيسمعانه منه. من نقطة اكتب فتح المغيث السخاوي مجلد الثالث، فتح المغيث مجلد الثالث صفحة 276. ايش في هذا؟ ايش في هذا الاثار ايضا؟ حرص السلف على اسناد العالي. كان الاسود وعلقمة في الكوفة يبلغهم الحديث ان عمر قال: فلا يقنعان يسافران من الكوفة الى المدينة ليسمعانه من فم عمر. حرص على علو الاسناد. اكتب كم؟ 8 الشعبي. وما ادراك ما الشعبي؟ اكتب 8 الشعبي. عامر ابن شراحيل. عامر ابن شراحيل رحمه الله. من كبار الحفاظ. من كبار الحفاظ. سئل كيف لك هذا العلم، أو من أين لك هذا العلم؟ كيف لك هذا العلم كله؟ فقال: بنفي الاعتماد. فقال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد. والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. وصبر كصبر الجماد. وبكور كبكور الغراب. وبكور كبكور الغراب. ثم النقطة: اكتب تذكرة الحفاظ. تذكرة الحفاظ جلد الأول صفحة 64. وهو عند ابن عساكر. وهو عند ابن عساكر. في تاريخ دمشق. في تاريخ دمشق. وفيه قال: وصبر كصبر الحمار. وصبر كصبر الحمار. شرحنا هذه الجملة أمس. الشاهد منه إيش؟ السير في البلاد. الإمام الشعبي كان يقول: ما كتبت إيش؟ ما كتبت سوداء في بيضاء. كله كان ماذا؟ حفظ. خرج من الكوفة إلى مكة في 3 أحاديث. اكتب: وخرج من الكوفة إلى مكة. من الكوفة إلى مكة لطلب 3 أحاديث. 3 أحاديث ذكرت له فقال لعلي ألقى رجلا رجلا لقي النبي صلى الله عليه وسلم المحدث الفاصل صفحة 226 المحدث الفاصل صفحة 226 ذكرنا لكم أمس قصة عن الإمام الشعبي في رواية حديث الحديث هذا حول إيش من يذكر الحديث هذا كان حول أتيانس ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين قال لمن سأله عن الحديث ماذا هات يا باسل خذها بلا تعب بلغتنا طيب بلغة الرواية هات يا حمد خذها بلا شيء قاربت ولما بشير أعطيناكها بغير شيء وقد كان يرحل إلى دونها إلى أين إلى المدينة حديث قال كان يرحل دون ذلك إلى المدينة لأجل حديث واحد نكتب هذا نكتب وجاء رجل من خراسان يسأل الشعبي وجاء رجل من خراسان يسأل الشعبي عن حديث عن مسألة يسأل الشعبي عن مسألة فحدثه بحديث حدثه بحديث أبي موسى بحديث أبي موسى مرفوعا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ثم قال له ثم قال له أعطيتكها بغير شيء أعطيتكها بغير شيء وقد كان الرجل وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة في أهون منها إلى المدينة رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم إن شئت الحديث ترجع له إلى صحيح مسلم رقم 154 في البخاري صفحة المجلد الرابع صفحة 60 الشاهد أعطيتكها بغير شيء رواية مسلم خذها بغير شيء خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة من أعاجيب الرحلة، انتبه معي، من أعاجيب الرحلة في طلب العلم رحلة بقي ابن مخلد رحمه الله. هذا الرجل العظيم قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام القدوة شيخ الإسلام الحافظ صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير لهما، وقال فيه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق: بقي بن مخلد ذو رحلة واسعة، وكان ورعا فاضلا زاهدا مجاب الدعوة. هذا الرجل عجيب في طلب العلم، رحل 34 سنة، 34 سنة من الأندلس، وجاب مصر والشام والجزيرة. والعجب أنه ما ركب دابة قط يحمل كتبه على ظهره ويمشي سيرا على الأقدام، يمشي سيرا على الأقدام. 34 سنة يمشي مشيا على قدميه يحمل أسفاره وكتبه على ظهره من مصر إلى مصر لطالب العلم. من عجيب أخباره طلبه للعلم عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد. هذا الرجل جاء في زمن المحنة، عندما كان الوقت وقت فتنة عظيمة، فتنة خلق القرآن. فلما سافر إلى الإمام أحمد جاء، والإمام أحمد كما يقال في الحضر ممنوع من مخالطة الناس وتحديث الناس ومجالسة الناس، فرحل بقي من الأندلس أسبانيا اليوم، من أسبانيا إلى الكوفة إلى بغداد، من أسبانيا اليوم إلى بغداد إلى العراق مشيا ليسمع الحديث من الإمام أحمد. جاء والإمام أحمد محضور عليه، دخل المسجد وجد حلقة الإمام الكبير يحيى ابن معين رحمه الله، فجلس فسمع الناس يسألون الإمام يحيى ابن معين عن الرجال، وكان إمام أهل زمانه في الجرح والتعديل عن فلان وعن فلان وعن فلان، فكان يجيب رحمه الله. فقال بقي: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى ابن معين يخبر عن أخبار الرجال، يعني هذا حافظ، هذا صدوق، هذا كذاب. فقال له بقي: ماذا تقول عن الإمام يا أحمد؟ ماذا تقول عن الإمام يا أحمد؟ فقال يحيى بن معين: أمثلي يسأل عن الإمام يا أحمد؟ ذاك إمام المسلمين. أمثلي يسأل عن الإمام أحمد؟ ذاك إمام المسلمين. فزاد ذلك بقي بن مخلد رغبة عظيمة في طلب العلم عند الإمام أحمد، ولكنه كان في المحنة. قال بقي: فاغتممت بذلك غما شديدا، فلم أعرج على شيء، بعد إنزال متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق، فأتيت المسجد الكبير إلى أن ذكر أنه ذهب إلى الإمام أحمد، إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بعد أن دلوه على مكانه. قال: فقرعت الباب وفتح لي، فنظر إلي رجل فما عرفني، فقال: فقلت: يا أبا عبد الله، رجل غريب، وهذا أول دخولي في هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك، يعني جئت من الأندلس إليك، ما أريد أحدا سواك، أريد أكتب عنك الحديث. فأدخله الإمام أحمد وقال له: لا تقع عليك عين، يعني احذر أن يراك أحد عند الدخول، ودخل من الأسطوان، يعني من ممر ليست عليه عيون الخليفة. فدخل فسأله عن موضعه وعن بلده وعن أين يسكن، فأخبره بمكان سكنه في الأندلس، فقال له: وبلغك ما أنا فيه؟ يعني أنا مقيد، ما أستطيع أن أعلم أحدا، ممنوع. فقال له: يا إمام، أتزيى لك بزي السؤال. ويذكرون أنه كان من الأثرياء والأغنياء رحمه الله، من الأسر المشهورة بالغنى والوزارة في الأندلس، بقي ابن مخلد رحمه الله. قال: يا أبا عبد الله، هذا أول دخولي إلى هذه البلد، ما يعرفني أحد، فسآتيك بزي السؤال. يلبس الثياب المقطعة، عليها الزيوت، عليها الوسخ، عليها زي الشحاتين، فآتي إلى بيتك فأطرق الباب فأسأل أن تعطيني يعني طعام أو شراب، فتحدثني بحديث أو حديثين، أكتفي بهذا الخير. فوافق له الإمام أحمد على هذا الأمر. قال: فكنت آخذ عودا بيدي مثل الشحاذين، وألف رأسي بخرقة، وأجعل ورقي وأدواتي في كمي، يعني يجعل الورق والإداوة التي يكتب فيها في كمه، ما يراها أحد، فإذا جاء على الباب يدق ويقول: رحمكم الله الأجر، رحمكم الله الأجر، يعني اعطوني مما أعطاكم الله. قال: فيخرج إلي ويغلق باب الدار وورقي وإداوتي في كمي، فأكتب منه الحديث والحديثين والثلاثة، حتى اجتمع له نحو 300 حديث، والتزم ذلك حتى انتهت المحنة، محنة الإمام أحمد، وتولى المتوكل في زمانه، وكان رجل سنة ويسمونه بناصر السنة. فلما كان الإمام أحمد يرى بقي في حلقته بعد أن زالت المحنة، كان يقول: هذا يقع عليه اسم طالب علم، يعني تريدون تعرفون من حقا طالب علم، بقي ابن مخلد طالب علم. انظر كيف صبر على هذه الحالة، وهي التي لا يألفها، ما يألف أنه يأتي في زي الشحات وهو من أبناء المسؤولين والأمراء كما يقال اليوم. انظر الهمم، وانظر حالك أنت، انظر حالك أنت اليوم، لو جاء واحد من مكان، اليوم الثاني ما يأتي، يقول بعيد، وإذا ركب موتور قال هذه الأيام أزمة والمال ما عندنا حق مواصلات. سبحان الله، الهمة تجعل المرأة يمشي على قدميه ويأكل الخبز بالماء الناشف. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله يأتي النهر بخبزه اليابس ما عنده حتى ماء، فيبله بالنهر وهو راحل في طلب الحديث، يبل الخبز لأنه ما يستطيع يأكله وهو مثل الحجر، يبله في النهر ثم يأكله ويواصل السير في الرحلة في طلب الحديث، في طلب الحديث. هكذا حفظ الله لنا الدين بهؤلاء الرجال. بعد الأذان نشير لهذه القصة. رقم كم سيكون؟ ها؟ التاسع. اكتب أثر مكحول قبل هذا الأثر أيضا من التابعين، اكتب رحلة مكحول. رحل في طلب الحديث فجاب مصر والعراق والمدينة والشام، وكان عبدا فأعتق. قال عن نفسه: لم أدع في مصر علما إلا حويته فيما أرى في ظني. ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا حويته فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى ثم أتيت المدينة فكذلك ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النقل. إيش النقل؟ اسأل عن الآية وعن الحديث. هذا مطلبهم، هذه غاية أمانيهم، تحصيل العلم والنبوغ في العلم. اكتب سير أعلام النبلاء مجلد الخامس صفحة 158. نختم بالعاشر، والقصص كثيرة جدا لكن هذه إشارات. مكتوب رحالة الدنيا الإمام الحافظ بقي ابن مخلد الأندلسي رحل مشيا على الأقدام أربعة وثلاثين سنة في جمع الحديث وطلب العلم حصلت له قصة عجيبة مع الإمام أحمد عرفتم القصة صح؟ عمل نقطة اكتب راجع سيرته في سير أعلام النبلاء المجلد الثالث عشر صفحة 285 إذن ايش استفدنا يا رجال من درس امس واليوم؟ لنا يومان في موضوع الرحلة في طلب العلم. ايش استفدنا؟ ان من اعظم اسباب تحصيل العلم هو ماذا؟ الرحلة في طلب العلم وهذا أوسع أبوابها، أن المرأة يرحل ويلتقي بالعلماء ويأخذ العلم إن على أيديهم. فإن لم يستطع المرء الرحلة خارج بلده فليحرص غاية الحرص على ألا يضيع في بلده فكم من خير يستطيع المرء جمعه. وهذا ما كان عليه كثير من السلف، يبدأ يأخذ العلم عن علماء بلده، فإذا استكمل علمهم رحل إلى بلد آخر. سمعتم أثر مكحول رحمه الله، لم يدع علما في مصر إلا حواه، وهو كان عبدا في مصر فأعتق، فأخذ العلم فأخذ علم أهل بلده، ثم رحل إلى العراق، ثم إلى مصر، ثم إلى المدينة، ثم إلى الشام. فلا تكسل يا عبد الله عن الدروس الحاصلة في مدينتك على سبيل المثال، بفضل الله عز وجل دروس قائمة في هذه المدينة في مسجد والدنا الشيخ محمد رحمه الله، مسجد السنة، في مسجد النصيحة، في مسجد السلام، عندنا في مسجدنا، في مساجد يقوم عليها إخواننا ومشايخنا. فأقربها إليك تعلم واحضر. إن تعسر عليك الحضور في مجلس في هذه المساجد فإلزم قدر المستطاع ما هو أقرب إليك. إذا عجزت عن الرحلة إلى ما هو أبعد. المهم لا تضيع نفسك، لا تضيع نفسك، احرص على حلق العلم، ولعلك تندم يوما ما على تفريطك فيها وعلى تضييعك لهذه الدروس العظيمة النافعة. وبعضهم كما سمعت يتعلل بعلل واهية، منهم من يقول أنا بيتي بعيد، منهم من يقول أزمة. يا أخي والله لو جعلت مصروفك للمواصلات وأكلت خبز ناشف وتحضر الدروس والحلق حيثما ترى النفع، وحيثما ترى أنك استفدت أكثر، وحيثما ترى حاجتك إلى العلم، لو تأكل خبزا يابسا وتجعل مصروفك مواصلات لطلب العلم لكان في ذلك عوض. قرأنا ومرت علينا أخبار كثيرة، باعوا سقوف بيوتهم، أش عملوا؟ أش عمل الإمام مالك؟ نقض سقف بيته. والإمام شعبة بن الحجاج ماذا صنع؟ نقض أيضا، قلع جذوع بيته وباع طست أمه. ومنهم من كان يمشي حتى تتفطر قدمه، ومنهم من باع ثيابه، باع ثيابه. مرت معنا هذه الأخبار بحمد الله في هذه الدورة، نسأل الله نفعها. وأنت تتعلل بعلل واهية لا تسمنك، لا تسمن ولا تغني من جوع، احرص على طلب العلم ما دمت قادرا على ذلك. فطلب العلم عبادة عظيمة جليلة كريمة لا يعدلها شيء. قيل للإمام، قال الإمام أحمد: طلب العلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فاحرص ما استطعت إلى اغتنام هذا الخير، هذه الدروس النافعة. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا يقربنا إليه، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.